بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من كتاب مدارج السالكين في القراءة الثانية التي بدأناها في هذا الشهر، شهر صفر، من سنة 42,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قرأنا في الدرس الفائت مقدمة إمام ابن القيم في ثنائه على الله وتعظيمه للكتاب وإجلاله للسنة، وتبكيته لأصحاب الأهواء والآراء الذين أرادوا الهداية بعيداً عن القرآن، وطلبوا البصيرة في منأى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعظ وذكر رحمه الله بأنه سيأتي يوم تبلى فيه السرائر ويبعث الناس فيه لرب العالمين فيجازي الناس على أعمالهم. فما هو جواب من انطوت سريرته على الإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله وعزل القرآن والسنة عن سلطان الحقيقة، إلى أن قال: وبعد، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما، يعني العلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين. يعني كمال الإنسان في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق. يشير إلى سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. كمال الإنسان في أن يتعلم أولاً هو العلم النافع، وأن يعمل عملاً صالحاً، ثم بعد ذلك وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كمل نفسه أولاً ثم سعى في تكميل غيره، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآن يريد أن يتكلم عن تفسير سورة العصر ومعناها الإجمالي، يقول: فأقسم سبحانه، والعصر هذا قسم، فأقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية له بالحق والصبر عليه. إذن هنا كمال خاص، أن يكمل الإنسان نفسه، يكملها في القوة العلمية بالإيمان، ويكمل نفسه في القوة العملية بالعمل الصالح، ثم بعد ذلك يكمل غيره، يوصي غيره بالإيمان والعمل الصالح. يقول: وكمل غيره بالتوصية له بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتم الإيمان والعمل اللي هو الحق لا يتم إلا بالصبر عليه والتواصي به، أن يصبر الإنسان وأن يوصي غيره بالصبر على الإيمان والعمل. قال فلما كان كمال الإنسان هو كل الكلام ده جواب الشرط فيه في قوله كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه. شوف من القيم ده يعني أوتي قدرة في البلاغة والبيان وإيصال الحقائق، أوتي قوة عظيمة جدا وفصاحة وألان الله له الكلام نحسبه رحمه الله. شوف قال كان حقيقة، إذا كان الإنسان كماله في العلم النافع والعمل الصالح وأن يكمل غيره في العلم النافع والعمل الصالح والوصية بالصبر، إذا كان ده كمال الإنسان، كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه. النفس ده شفته تنفقه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن العاقل من أنفق العمر وساعاته وأنفق أنفاسه في السلامة من هذا الخسران الذي أكده الله إن الإنسان لفي خسر، ولم يستثن منه إلا من اتصف بهذه الصفات. وليس ذلك، هذه السلامة وهذه النجاة، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه. عكوف تعكف على هذا الكتاب بهمتك، فإنه القرآن الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة، هذا القرآن، والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والأوراد والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته ولا تستثمر إلا من شجراته. تريد العلوم النافعات والأعمال الصالحات والأخلاق الزاكيات والأحوال السنيات، كل هذا في هذا الكتاب العزيز. وأقول لإخواني وقلت في الدرس الفائت أن ابن القيم رحمه الله يمثل مدرسة سلفية أثرية رافعة لراية القرآن، وهو رحمه الله صاحب استنباطات عجيبة وفوائد عظيمة، وهو الذي لما تكلم عن سورة يوسف في كتاب الداء والدواء وبين أن دواعي الإجابة إلى المعصية اجتمعت عند يوسف عليه السلام، فكان شابا عزبا غريبا مملوكا والمرأة جميلة وهي سيدته وهي التي أمرته وتزينت له وأعنها النسوة، أسباب كثيرة. لما تكلم عن القصة دي قال وهذا من روائع ومن جميل طريقته، قال وقد اشتملت هذه السورة سورة يوسف على أكثر من 1000 فائدة لعلي أفردها بتصنيف مستقل. ومات ابن القيم ولم يؤلف، فجاء اثنان من أهل العلم من تلاميذ الشيخ الألباني، هما الشيخ الدكتور محمد موسى نصر رحمه الله والشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله، فجمعا مجلدين كبيرين من كتب التفسير القديمة والحديثة والبحوث العلمية والنشرات والمطويات والدوريات والمحاضرات المسجلة خرجا بكتاب سمياه إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من قصة يوسف عليه السلام. أكثر من 1000، عجيب للغاية، هذا الإمام عجيب غاية. وأقول لإخواني، من صحب هذا الإمام ساقه إلى معين الفائدة، وأخذه إلى ينبوع الحكمة، وليس غريبا فقد أكرمه الله جل وعلا هو بشيخ الإسلام. وقد كان ابن القيم قبل لقيا شيخ الإسلام قد حار واحتار واستشكل أمورا في علم الكلام، قال في النونية يذكر هذه المنة: حتى أتاح لي الإله بفضله، من ليس تجزيه يدي ولساني، حبرا أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أنوار المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. وذكر في مفتاح دار السعادة أن الجزاء من جنس العمل، وأن من تعب في إفهام الخلق حقيقة الدين كافأه الله بأن يفتح عليه بابا في الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفت الفائدة دي؟ لو ربنا أكرمك مشيت لناس بسطاء وتعبت وصبرت عليه وتعلم وأخلصت لله رب العالمين في ذلك، فتح الله عليك فعلمك وفهمك وجازاك من جنس عملك. مش فهمت وانت؟ الله يفهمك، والمفهم الله. ففهمناها سليمان. فابن القيم غير الفائدة المباشرة، غير الفائدة الظاهرة، عنده فوائد تجدها تبعا، عنده أنفاس ذكية ونصائح عظيمة واقتباسات من الكتاب منيفة، سترى ذلك بإذن الله تعالى إن يسر الله وأعان، وهو حسبنا وهو المستعان، أن يعيننا على أن نسير معه في هذه الرحلة المباركة. يقول: ونحن بعون الله. كذلك من مزايا هذا الإمام التبرؤ من الحول والقوة. شوف، إذا ذكر الفائدة دائما ينسب المنة لله والفضل لله في بداية الكلام، في أثناء الكلام، في آخر الكلام. فكده هنا يقول: ونحن بعون الله. ننبه على هذا، داري يوريك إن القرآن ده اشتمل على الكنوز والذخائر والفوائد الجليلة. ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وما تضمنته السورة من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال. الشباب اللي الآن بدوا يظنوا أن القرآن والسنة ودراستهما لا تمكن من الرد على الملاحدة والفلاسفة والمنحرفين من المناطق، وأداهم هذا إلى زهد في تعلم العلوم النافعة وإقبال على الكتب الفكرية. هؤلاء ما صحبوا هذا الإمام. شوف، سورة الفاتحة قال لك فيها رد على جميع طوائف أهل البدع والضلال. ده كلام مدهش وغريب. يقول: وما تضمنته السورة من منازل السائرين ومقامات العارفين والفرق بين وسائلها وغاياتها. المنازل دي، ما هو الوسيلة وما هي الغاية، ما هي الوسيلة وما هي الغاية، وكسب ومواهبها وكسبياتها. هنالك أمور يهبها الله جل وعلا لعبده المؤمن في سيره إلى الله، وهناك أمور مكتسبة، كما أن الأخلاق فيها ما هو هبة وفيها ما هو مكتسب. سؤال الجد بن قيس سؤاله سؤال أشد، أشد بن عبد القيس يدل على هذا. أشد بن عبد القيس قال لرسول الله لما قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، قال: شيء جبلني الله عليه للهبة، أم تخلقت به لشنو؟ للاكتساب. وألف على هذا الأصل أحد المشايخ وهو الشيخ فيصل ابن عبده الحاشدي كتابا في مجلد سماه الأخلاق بين الطبع والتطبع. الطبع جبلة والتطبع اكتساب. إنما الحلم بالتحلم، التحلم ده شنو؟ تطبع. لست أنت لست حليما، لكن تتحلم وتتعاطى وتعاني وتعالي حتى يرزقك الله الحلم. فهذا هذا أمر، وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين والفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها وكسبياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها. وذلك أنه لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما قلت لك كلام ده كلام الإنسان الآن لو قال لك أنا حأذكر لك فوائد وحوريك معاني وحوريك معارف وحأشرح لك، كلام كبير. النفس قد تعجب وقد تزهو وقد تركن إلى حولها وقوتها، فالعلاج حاضر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الشيء اللي أقوله ده هو فضل الله وكرم الله منة الله عز وجل. ووالله يا إخواني ويا أحبابي الكرام، والله من حقق هذا المقام فتح الله عليه أبواب العلوم، فتح الله عليه أبواب الفهوم، وفتح الله عليه في باب الدعوة، فتح الله عليه في باب الخير. أن لا يرى لنفسه شيئا، أن يتبرأ من حوله وقوته. أعظم باب يدخل منه إلى الله الفقر إلى الله. أن لا ترى لنفسك شيئا، إنما هو فضل الله ومنة الله وكرم الله عز وجل. فصل. المحقق الشيخ عامر علي ياسين جعل عناوين تعين على تقرب هذه العلوم. قال فصل، وهذا قال في اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب العالية. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اعلم أن هذه السورة الكريمة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى. فاتحة الكتاب عرفتك برب العالمين بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها. برضو في قواعد في باب الأسماء والصفات تجدها عند هذا الإمام، يقول لك الثلاث أسماء جاءت في الفاتحة دي: الأسماء الحسنى كلها مدارها ومرجعها إلى هذه الأسماء الثلاث، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة، بنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. طبعا لو في زول قال الرحيم ما ذكروا، الرحيم في معنى اسم الله الرحمن، واضح. السورة مبنية على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، مبني على صفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إلى قول اهدنا الصراط المستقيم. الحمد على ربوبيته وعلى إلهيته وعلى رحمته، والثناء والمجد كمالان لحمده، يشير إلى الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، في روايات. إذن اشتملت السورة على التعريف برب العالمين بذكر هذه الأسماء الثلاثة، الأسماء الثلاثة اسم الله والرب، الله والرب والرحمن. والسورة بنيت على ثلاثة، على الربوبية والإلهية والرحمة. أين الربوبية؟ رب العالمين. وأين الإلهية؟ إياك نعبد. وأين الرحمة؟ اهدنا الصراط المستقيم. وتضمنت السورة إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها. تمام؟ اشتملت السورة على إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسن، إثبات اليوم الآخر والجزاء يوم القيامة، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. مالك يوم الدين معناه في يوم الجزاء، ومالك يوم الدين يتضمن أن الله يثيب الطائعين على طاعتهم ويعاقب العاصين على معصيتهم. مالك يوم الدين تضمن أنه وحده المتفرد بجزاء العاملين. مالك يوم الدين تضمن أن حكمه بين العباد يكون بالحكمة والعدل. الله سبحانه وتعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا. وتضمنت إثبات النبوات، سورة الفاتحة دي تضمنت إثبات النبوة. يعني الآن تعريف برب العالمين، تعريف تضمنت اليوم الآخر والجزاء على الأعمال، تضمنت كذلك إثبات النبوات من جهات عديدة. أحدها كونه رب كونه سبحانه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما. أيليق هذا برب العالمين؟ عشان كده في كتاب الأصول الثلاثة في إشارة للمعنى ده، أن الله خلق الخلق ولم الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا. شفت المعنى؟ وده يوريك أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله استفاد غاية الاستفادة من كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا. قال فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما. فهذا هضم للربوبية، أن يقول الكلام ده، يقول ربنا يترك العباد همل، يعني انتقص مقام شنو؟ الربوبية. ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إليه، الذين ينكرون الرسالات ما قدروا الله حق قدره. الثاني الوجه الثاني في إثبات النبوة من سورة الفاتحة أخذها من اسمه الله، وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. الله مشتق من شنو؟ الإله، والإله معناه المعبود. طيب كيف يعبد الله؟ أليس هذا يوجب أن يرسل رسولا حتى نعرف كيف نعبد ربنا عز وجل؟ يقبل إله ذاته أفادتنا شنو؟ إثبات الرسالة. واضح؟ الموضع الثالث من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. الله اسمه الرحمن، أيليق بالرحمن عز وجل أن لا يخبر عباده بما ينالون به رضاه عز وجل؟ حاشاه. فمن أعطى اسم الرحمن حقه علم أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ابن القيم يقول لك الذي يعطي هذا المقام حقه اسم الرحمن ده يدي حقه بيفهم إنه تضمن لإرسال الرسل أعظم من تضمن لإنزال الغيث وإنبات الحب وإطعام العباد. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. الغيث والعيش والمطر إذا نزل هذا غذاء شنو؟ الأبدان والأشباح. والقرآن وإنزال الكتاب وإرسال الرسل به حياة القلوب، وأيهما أعظم؟ حياة القلوب. فكده العلماء بيقولوا لك حاجة الناس إلى الوحي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. يعني في ناس يعني بيعتبر الرحمة دي شنو؟ يأكل يشرب. ولذلك افتضح الآن لما جاءت الأفكار المنحرفة والعلمانية والكفر بالشريعة والإعراض عن الدين، بعضهم جعل يقول الطعام والشراب بالنسبة لنا أهم من كل شيء. يعني إحنا نأكل نشرب وثاني ما مشكلة، نحكم بأي شيء، أي حاجة، موزية مجوسية تلفيقة ترقيعة، بس نأكل ونشرب. عرفتم؟ هذا ديل اللي ابن القيم بيشير لهم، يقول لكن المحجوبون، طبعا ديل أسوأ من هؤلاء، أدركوا من هذا الاسم حفظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. الآن لو قيل لك أو لو قال لك إنسان والله يا أخي ربنا ده كريم، والله ربنا ده رحم، رحمة الحمد لله، والله رحمة عظيمة ورحمة كبيرة، أول شيء يخطر في بالنا الدنيا، في وظيفة، في مشروع زراعي، بنمشي في الدنيا في المقام الأول. لو قال لك يا أخي لا أقبلت حفظ كتاب الله، والله مبروك يا الحمد لله نعمة والله، لكن يا أخي ما أنا والله مشيت بعيد. ليه؟ لأنه هو في باب الرحمة الكبيرة دي ما شاف اتجاه شنو؟ نأكل نشرب نلبس هذا، وفي باله المعارف الإلهية، و ده أقل في الدرجة من ذلك. الموضع الرابع، يعني الموضع الرابع اللي يدلك على أن سورة الفاتحة اشتملت على أن الله تعالى يرسل الرسل، من ذكر يوم الدين. يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، يوم الدين يوم الجزاء، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، صح؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. ربنا قال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. كان يحتج على الله ما يعني الرسول. أقول لإخواني من الفوائد التي تدركونها إن يسر الله لنا وأعاننا الله عز وجل هذا العمق وهذا الفهم وهذا التدقيق، يعني ابن القيم الفائدة بيديك لها أنت براك لما تقول من يوم الدين. طيب يوم الدين ده إثبات الرسالة كيف؟ كيف أثبت أنه في رسل من يوم الدين؟ قال لك يوم الدين معناه يوم الجزاء والحساب والعقاب. طيب هل يعاقب الله أحدا قبل أن يقيم، هل يعذب أحدا قبل إقامة الحج عليه؟ لا، لما أنت عارف وما كنا معذبين حتى، إذن هذا يلزم منه أنه يرسل الرسل. الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإنما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا بما يحب ويرضى. كيف نعبد الله؟ لا تكون عبادتنا لله إلا بما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته. ابن القيم يقول العبادة هذه حب الله وخشية الله وشكر الله عز وجل، أمر فطري معقول للعقول السليمة. الله تعالى فطر العباد على هذا، لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وببيانه. كيف نعبده؟ لما بتتعرف إلا بطريق الرسل. ولذلك في السيرة في خبر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي عنه أبو سعيد بن زيد الذي كان يبحث وكان على الحنيفية، تقول أسماء بنت أبي بكر وقد رأته شيخا كبيرا قد اتكأ على جدار الكعبة وهو ينكر على قومه أهل مكة، ينكر عليهم ما يفعلون من وأد البنات وتسييب السوائب وما يبتدعونه، وسمعته يقول اللهم لو أعلم دينا أحب إليك مما أنا فيه لعبدتك به. شو الاستعدادك يا ربي؟ هل أنا عارف دي؟ لو أعلم دين أحب إليك منها كنت عبدتك. فلا سبيل إلى معرفة ما يحبه الله إلا عن طريق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. قال وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيل عن الصانع، كما إنك ما بتتصور عالم من غير صانع وموجد وهو رب العالمين. العقول السليمة والفطر المستقيمة لا تتصور عالم بغير إرسال رسل. قال فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالى الكفر برسوله كفرا به. الكفر بالرسل كفر بمنه؟ كفر برب العالمين؟ كفر برب العالمين. أولئك ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله أولئك هم الكافرون حقا. يعني من أنكر الرسل أنكر المرسل، من كفر بالرسول كفر بالمرسل سبحانه وتعالى. الموضع السادس يعني اللي في الفاتحة فيه دلالة على أن الله يرسل الرسل من قوله اهدنا الصراط المستقيم، برضو مما تميز به ابن القيم ما يسميه بعض الناس العقلية الرياضية. ابن القيم بيذكر لك 1 2 3 4 7 9 باب في كسر طاغوت المجاز من 40 وجه. سيب لك 1 2. وفي كتاب الوابل الصيب قال ذكر 100 فائدة في فوائد الذكر، ذكر لكم 70 فائدة رحمه الله تعالى. ذكر عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وهو عالم كبير مصري استقر في الحجاز وفي بلاد الحرمين ودرس هناك وأفاد الناس وكان إماماً علماً عاملاً رحمه الله تعالى، سيرته موجودة فأنا عضو في اللجنة دائما، حتى لو لقيت الفتاوى القديمة تلقى رئيس اللجنة الشيخ بن باز والنائب عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. قال شيخ الإسلام، دار يقارن بيناته كلام معناه كده، أن شيخ الإسلام يضرب جدار الباطل ضربة واحدة فيهدمه. شيخ الإسلام يقول لك وهنا أصل عظيم يقضي على هذا، وهو يذكر لك أصل يرمي الجدار كله. أما ابن القيم فيفكه حجرا حجرا، ابن القيم بيفك ليقطبطه واحدة واحدة، وكل على خير إن شاء الله. وهذا ثمرة ذاك ابن القيم، ثمرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، هي الهداية دي فيها إثبات الرسالات. كيف؟ فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام. الهداية هدايتان، هداية بيان ودلالة وتوفيق وبيان. ما هي التي يملكها الرسل؟ البيان والدلالة. وما هي التي لا يملكها إلا الله؟ الإلهام والتوفيق. يقول ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. اهدنا إذن من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إلى العبد وتزيينه في قلبه، وجعله مؤثرا له أو جعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف هدايتين، تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا لهداية الإرشاد والدلالة، وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا للإرشاد والدلالة، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم عليه، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الموافقة. الله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء هداية الإرشاد والبيان والدلالة بكتابه ورسوله. أمر ثاني، هو الذي يشرح القلوب لقبول هذا الحق. أمر ثالث، هو الذي يخلق في القلوب العزيمة على طاعة الله سبحانه. ولذلك أنت تعرف أن نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة سمعه أبو جهل وعتبة وربيعة وجماعة من المشركين ولم يؤمنوا به، وسمعه أبو بكر وعمر وحمزة فآمنوا به. هداية الإرشاد حصلت للجميع، لكن هداية القلوب خص الله بها من شاء من عباده. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعين العبد بما أنزل من كتابه وأرسل من رسوله لمعرفة الحق، وهو جل وعلا الذي يجعل الحق حبيبا إلى نفسك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. يا جماعة ده مقام عجيب، يعني أنت الآن تسمع الحق ويقولوا لك فلان قال وفلان قال والجماعة الفلانية والحزب الفلاني والطائفة الفلانية، والكلام ده كل ما يقيم عندك أي وزن، يقول ما والله بعد ما ربنا قال والرسول قال التاني ما عندنا كلام، فلان شيخك قال حبيبنا وشيخنا لكن ما عنده طاعة في المقام، ولا تلتفت، بل تحس بحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وأنت تقوم هذا المقام. في إنسان آخر يصعب عليه أن يفارق العادة والقبيلة والجماعة والطائفة والحزب، يصعب عليه أن يخالف شهوته. يعني يقول لك والله يا شيخ إحنا والله الالتزام ده كويس، الاستقامة كويسة، لكن تعرف أنا عندي إشكال في باب النساء، ما بستطيع يوميا لو ما عينت النسوان دين وشفت وقعدت معاين ما بقدر نهائي. فأنا والله أحسن منهج المنهج حضرت ده، لكن بس والله ما بقدر. ده شهوة فانية ولذة عادلة جعلته لا يقبل هدى الله سبحانه. وأنت تعرف أن نبي الله يوسف قام مقاما عظيما واجتمعت أسباب الإجابة، وإذا به يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك قال ابن كثير في قصص الأنبياء أن يوسف عليه السلام يأتي يوم القيامة إماما لهؤلاء الصنف ده، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، الصنف ده إمامهم يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام. وفي زمن ده حكى بعض الناس عن طالب مسلم في أمريكا يدرس في أمريكا، أرادت بعض الكافرات منه الفاحشة، راودنه عن نفسه أبى، حاولنا أبى، فجئنا إليه يسكن الطابق الرابع، جن في غرفته ودائرات بالعنوة والعنف يعمل معه الحرام، فقفز من الطابق الرابع إلى الأرض، من الرابع طفر إلى الأرض. فلما جاء الحرس لماذا فعلت هذا؟ قال هؤلاء النسوة يريدن مني أمرا يمنعني منه، دين غريب وبعيد وما موجود في البلد، ما بلد ما بلد هو غريب، وعندهم ما في مشكلة، لو مارس هذا ما عنده إشكال ولا في قانون يمنعه، لكنه راقب الله، والله تعالى حبب إليه الاستقامة وعصمه من الزلل، هذه منة الله وتوفيق الله عز وجل. ثم أمر آخر بعد ما ربنا يحبب لك الإيمان يخلق في قلبك القبول له وإيثاره على غيره، ثم منة أخرى أن يثبتك أو أن يثبتنا عليه حتى نلقى الله. هل كل من عرف الهداية ثبت عليها؟ هل كل من استقام واصل حتى لقي الله عز وجل؟ لا، في ناس سقطوا، في ناس ارتدوا، في ناس كفروا بالله العظيم من كل الطوائف، والناس كانوا زهاد وكانوا عباد تلاعب بهم الشيطان، علماء. أحد الناس ذكر في بعض المقاطع أمريكيا كان قسيسا معاديا للإسلام، محاربا للإسلام، شرح الله صدره للدين وآمن وصار داعية إلى الله يدعو إلى الإسلام وأسلم على يدي مئات، وآخر نشأ في العلم وكان عالما وألف كتابا عن الوثنية وعن الشرك، حتى قال بعض أهل زمانه نحسبه قدم مهر الجنة. الرجل ده تعلق قلبه بفتاة فرنسية ثم حصلت منه ضلالة وإلحاد، وكتب كتابات ينفي فيها وجود الخالق العظيم. شوف بدأ كيف وانتهى كيف، وشوف ده بدأ كيف والآن على حال حسن، نرجو الله أن يحسن ختامه وختامنا جميعا. قال ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة، ياتى اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء ده مضطرون إليه فوق كل ضرورة، وبطلان سؤال من يقول، في ناس عندهم شبهة وإشكال، سؤال ده باطل. ابن القيم قال من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ نحن مهتدين، ليه نقول اهدنا نحن مهتدين؟ قال فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، ما بنعرفه من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا في أشياء متهاونين فيها، ما بنعملها كسل وعجز مننا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، في كثير من الخير ما قادرين نعمله أو عجزانين منه لهداية العمل، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر في أشياء بنعرفها الجملة لكن التفاصيل ما بنعرفها، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. قال كله اللي حصل لك بفضل لك واحد تاني، اللي هو شنو؟ أن تثبت حتى تلقى الله تعالى. الآن جاءت الفتن، جاءت الثورات، جاءت المقالات، جاء الإلحاد، جاءت فكرة إنشاء الأحزاب، فصار الناس يتخبطون، وصار الناس يتساءلون، وصار الناس ربما تنكروا لأمور كانت بالأمس مسلمات. ألا يدل هذا على فاقتنا وحاجتنا وفقرنا إلى هداية ربنا عز وجل؟ كان سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل ربما استفتح بالدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شوف بطلان سؤال من يقول إذا كنا مهتدين لما نسأل الهداية. شوف الوجوه دي، قال رحمه الله: المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، صح ولا ما صح؟ طيب، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه. دي أشياء عارفنا: خير، صدقات، قيام ليل، صلة رحم، إحسان إلى الخلق، تعليم الناس، عارفينه وما قادرين نعمل بهداية عمل. وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، في أشياء عجزانين منا، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصرة ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. عرفت دي كلها؟ أن تثبت هذا سؤال هداية الله، أن يثبتك على الأمر حتى تلقى الله عز وجل. قال: وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. دي حصلتها درب الجنة، قالوا لك أخش بهنا الجنة وليس أنت حايم هنا يا أخي، لو ما في سوق ليبيا بتروح مرة. أقول قال: وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وابن كثير استنبط هذا المعنى من تفسير سورة الأنعام. في الأنعام ربنا قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، صح؟ لهم دار السلام. قال ما معناه؟ من سلم في سيره على الصراط أدخله الله دار السلام. فمن أراد أن يدخل دار السلام فعليه أن يطلب السلامة في السير على هذا الصراط. الصراط في الدنيا دين، إذن صراط الدنيا وصراط الآخرة بينهم شنو؟ تلازم. قال: وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. ثبات هناك على قدر الثبات هنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف. الطرف يعني لحظة العين، رمشة العين. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكدوش في النار. فلينظر العبد سيره على ذاك الصراط في سيره على هذا. حذو القذة بالقذة. رأيت شنو؟ عايز تعرف هناك ماشي كيف؟ عين هنا ماشي كيف؟ الله أكبر، لسه الساعة. الله أكبر، باقي لسه 10 دقائق. بغمار بندرك التكبير الإحرام، بغمار بندرك الجماعة، في جماعة ثانية. شفت ده؟ هناك زينة. بس أنا بقولت لك ابن القيم يجلي لك الحقائق بعبارة ناصحة ونية نحسبها صادقة، يقول لك: فلينظر العبد سيره على ذاك الصراط المنصوب على جهنم، من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولينظر الشهوات والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. هنا بيمنعك شنو؟ يا شهوة يا شبهة. قال: فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. مش النبي قال في كلاليب في ذاك الشناكل تمنع الإنسان؟ الكلاليب دي هنا في برضو في الصراط ده، في هنا شنو؟ شهوة محرمة وشبهة مضلة. سلمت منها هنا، سلمك الله من هذه، ستسلم من تلك. تورطنا في هذه عياذا بالله، تورطنا في تلك. قال: تخطفه وتعوق عن المرور عليه، إن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. يوم القيامة حنكون كيف؟ انت هنا كيف؟ في الصراط مرورنا بكون كيف؟ انت هنا كيف في الصراط؟ هل انت مبادر؟ هل انت مسارع؟ هل انت مجتهد؟ هل انت مقبل؟ على قدر سيرك على هذا يكون سيرك على ذاك السر. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير وللسلامة من كل شر. قال رحمه الله: فسؤال الهداية، يعني أنت لما تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير وللسلامة من كل شر، وهذا يصلح في باب فقه الأدعية والأذكار. الموضع ده ينفع لأنه شوف الأذكار اللي فيها سؤال الله الهداية، كقولك بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، وتقول للإنسان يهديكم الله ويصلح. فلما تقول يهديكم الله كأنك سألت الله أن يوفقه لكل خير وأن يسلمه من كل شر. البعد ده بعد عجيب يعني. فالإنسان لما يقول اللهم اهدني، اللهم اهدني في من هديت، معناها وفقني لكل خير وجنبني كل شر. الموضع السابع اللي بيدل على إثبات شنو الرسالات من آل فاتحة: من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور. الطريق لا يوصف بأنه صراط إلا إذا تضمن شنو؟ خمسة أمور. الاستقامة، معناها المعوج ما يسمى شنو؟ ما يسمى صراط. الاستقامة والإيصال إلى المقصود، يوصلك لشنو؟ المقصود. والقربة وسعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود. مرة ثانية، الاستقامة دي واضحة، الإيصال إلى المقصود، يعني الما بوصل لا يسمى شنو؟ ما يسمى صراط. ثلاثة، القرب، القرب البعيد ما يسمى شنو؟ ما يسمى صراط. أربعة، سعته للمارين عليه، إذا ضاق على المارين ما يسمى صراط، لازم يكون واسع يسعى المارين عليه جميعا. خمسة، تعينه طريقا للمقصود. لو كان المقصود ده ممكن الوصول له بطريق آخر، ده ما بيسمى شنو؟ ما بيسمى صراط، إلا يكون هو الطريق الوحيد. وضحت؟ وضحت؟ كم؟ خمسة. خمسة. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة، فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، كون الله يقول مستقيم معناه قريب، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط واصل بين نقطتين. رأيت شنو؟ المشكلة دي مش قاعدة هندسية؟ المستقيم أقرب طريق واصل. أهل السنة ما بولدا وطلبة العلم ما بولدا أبدا. في ناس بيقوموا بتخيلوا يقول لك الناس دين جربوا الفيزياء والكيمياء غلبتهم، قال له خير شنو؟ ندكش الخلاوي دي وندكش نتعلم بركة. لا والله، حيروا الدنيا، حيروا الدنيا. ناب هم أكمل الناس. يقول شيخ الإسلام ما معناه في بعض المواضع: أهل الإسلام نقاوة العالم، وأهل السنة نقاوة أهل الإسلام، وأهل العلم العاملين نقاوة أهل السنة. عرفتم؟ ما في. فكونه مستقيم معناه قريب ولا ما قريب؟ لأن المستقيم أقرب طريق بين شنو؟ نقطتين. وكلما تعرج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله، إيصاله إلى المقصود. إذن الاستقامة فيها اثنين من الخمسة، شنو شنو؟ القرب والإيصال إلى المقصود. قال: ونصبه لجميع من يمر عليه، كون الناس كلهم الطريق ده واحد ما في غيره، ربنا ما عنده صراط غير ده، يستلزم ساعته العباد والزهاد والأغنياء، بل يدخل الجميع الجنة ويبقى في الجنة بقية يخلق الله لها خلقا آخر تبارك وتعالى. وإضافته إلى المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إليهم. ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا، يتعين من شنو؟ إضافته لأهل النعمة ومغايرته لأهل الغضب، دي منهم اليهود، والضلال دي منهم النصارى. إذن الخمسة الأمور دي موجودة في شنو؟ في صراط الله المستقيم. والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي، نسبه الله إليه، صراطي مستقيمة. وقوله: وإنك تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط الله نسبه إليه. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، نسبوا لشنو؟ العباد، لكونهم أهل سلوكه وهو المنصوب لهم وهم المارون عليه. الموضع الثامن اللي فيه إثبات النبوات، يعني من ذكر المنعم عليهم: صراط الذين أنعمت عليهم، وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. الناس في باب العلم بالحق والعمل به ينقسمون إلى كم قسم؟ ثلاثة. لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، في ثالثة؟ يا عالم يا جاهل، في ثالثة؟ ما في. والعالم بالحق إما عامل بموجبه أو مخالف له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه. عشان ما نغش رقبتنا، تريد أن تكون من أهل النعمة؟ أريد أنا أن أكون من أهل النعمة، علينا أن نعلم الحق ونعمل به، نعمل به. المحك في عمل ده يا جماعة، الآن المعلومات كثيرة منشورة منثورة، لكن يبقى العمل، العمل. فقال: فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح، قد أفلح من زكاها هدى. والعالم به، العالم بالحق، المتبع هواه هو المغضوب عليه. عالم بالحق. ذكروا في ترجمة حفص الفرد، ده كان مجرم كبير ضال مضل، ينكر صفة الكلام لله رب العالمين. يقول للشافعي رحمه الله: كفرت برب يتكلم. أنا كافر. أنت قال الغربان التي تنعق في أيامنا هذه بدعا من الغربان؟ في غربان كثيرة نعقت وذهبت، إذا ذكرت ذكرت باللعنة والويل والثبور. ما عن الطراز ده. كفرت برب يتكلم لمنه؟ للشافعي، عشان ما واحد يقول لك أنا ما كنت متخيل واحد يقول كلام زي ده. تخيل إيش إبليس، إبليس مات ولا فيه؟ فيه خلفاء إبليس قاعدين بيقولوا كلام لا يخطر لك على بال ولا يسنح لك في خيال. الشافعي قال له شوف، لا شتم ولا لبز، قال له: آمنت برب يفعل ما يشاء. شو الكلام؟ الكلام ده صفة فعل، مش كده؟ صفة ذاتية، فعلية ذاتية. آمنت برب يفعل ما يشاء. حفص الفرد ده يوم يقول لبعض قرابته: والله إنما يقول خصومنا في القرآن حق. جماعة المخالفين لديه كلام صحيح، القرآن كلام الله. قال: لماذا لا تقول به؟ طيب ما توافقون؟ قال: بعد أن أصلته وناظرت عليه 40 سنة، والله لا أقول به أبدا. 40 سنة أنا شغال مناظرة في مناظرة، ما بقول. شفت كيف؟ ده عالم بالحق لكن متبع شنو؟ وأكبر منه غراب كبير. شوف حوية بن أخطب، حوية بن أخطب المجرم الأثيم العدو للإسلام والمسلمين، تحكي ابنته أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها صفية، تحكي أن أباها وعمها خرجا بغلس لما بلغهما خبر النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا قبل الفجر. قالت: ولم يعودا إلا ليلا كاللين وهنين، كاللين تعبين يمشيان الهوينة، جوب الليل. فسمعت عمي يقول لأبي، أبوها كان حبر عالم، عما بقول لأبوها لأبيها: أهو هو؟ له؟ قال: نعم هو هو. بصفته ونعته؟ قال: بصفتي ونعتي. قال: ماذا له عندك؟ ماذا له عندك؟ قال: عداوته ما بقيت، أعادلها من أموت. نسأل الله العافية. أيها الكرام، إذا رأيتم غارقا في ضلالة، إماما في فتنة، سلوا ربكم العافية واحمدوا الله على السلامة. في ناس يا جماعة دعاء من رأى مبتلا ده بيحسروا على العاهات البدنية، لكن بعض السلف كان إذا رأى صاحب هوى وبدعة يقول في نفسه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، يحمد الله. كان يمكن أن تكون أنت من قال هذه المقالة: ربنا أكرمك ومن عليك، أذكر ربك واشكر مولاك عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: والعالم المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال. يبقى ذيل الثلاثة: المنعم عليهم علموا الحق وعملوا به، المغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به، الضلال عملوا بغير علم. قال: والمغضوب عليه ضال من عن هداية العمل، المغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه. المغضوب عليهم ضلال، والضلال مغضوب عليهم. قال: ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به، عرف الحق ولم يعمل به، أولى